وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافريا. رواه 5 واللفظ لأحمد، وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلاف في وصله، وصححه ابن حبان والحاكم. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد بيان أنصباء الإبل والغنم والفضة إلى زكاة البقر. وهذا الحديث الذي ناقش المؤلف سنده في وصله وفي انقطاعه ذكره البخاري رحمه الله تعالى تعليقا وبصيغة الجزم، وذكر البخاري إياه يغني عن مناقشة السند. إذن الحديث في زكاة البقر ثابت، لأن بعض المتأخرين إنما يطعن في زكاة البقر، وقد جاء الحديث الصحيح الذي لا مطعن فيه: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر وجيء بها أوفر ما تكون وأسمنه، فتطأه بظلافها أو بأضلافها وتنطحه بقرونها، كلما مر عليه أخراها أعيد عليه أولاها حتى يقضى بين الناس فيرى مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار. وهذا الحديث يرويه البخاري في صحيحه. إذن زكاة البقر ثبتت بالنصوص، سواء هذا النص الذي معنا عن معاذ رضي الله تعالى عنه او النصوص الاخرى التي ساقها البخاري رحمه الله. بقي في نصابها وما يؤخذ منها، لم يقع في ذلك اختلاف الا اختلاف روي عن بعض الاحناف وجعلوها كالابل في كل 5 شات، ولكن الجمهور على هذا الحديث بأن من امتلك من البقر في كل 30 في كل 30 تبيع أو تبيعة. التبيع الذي يتبع أمه، والتبيعة كذلك في سنه، أي ذكرا كان أو أنثى في هذه السن فهو يجزئ في 30 رأسا من البقر، وفي كل 40 مسنة. وإلى هذا ينتهي نصاب البقر، ما بين 40 وما بين 50. بين 40 والـ50 10 رؤوس، هل فيها شيء؟ لا، هذا وقص، كما بين 5 والـ5 شهات الإبل، 9 من الإبل فيها شاة واحدة وهي للخمس الأولى، فإذا كملت 10 من الإبل فيها شاتان، إلى 12 و14 من الإبل هما الشاتان. إذن ما بين النصاب والنصاب في الإبل وفي الغنم وفي البقر وقص لا حصة للزكاة فيه. نعم. قال: ومن كل حالم دينارا أو عدله معافريا. بس يقول: مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وكلف معاذ أن يحصله على كل حالم. كم عليه؟ دينار في السنة، أو عدل ذلك معافري. المعافري ثياب تنسب إلى بلدة معافر، وهي معروفة في اليمن، كانت مشهورة ببعض النسيج أو بعض الثياب في الجودة. فهنا الحالم هو الذي بلغ سن الحلم، سواء احتلم أو لم يحتلم، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. حائض الفتاة التي بلغت سن الحيض سواء أتاها الحيض أو تأخر عنها، أي من بلغ سن التكليف. إذا ما دون ذلك من الأطفال ومن الصبيان لا شيء عليه، وكذلك النساء. فهنا على كل حالم أي محتلم وبلغ سن التكليف في الإسلام ولم يكن أسلم فعليه في الجزية سنويا دينار أو عدل ذلك الدينار ثيابا من هذا النوع المعروف المشهور معافري. وهنا نفهم من هذا الحديث أن معاذ رضي الله تعالى عنه لما أتى إلى اليمن وهم أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ونفهم من هذا الحديث أن البعض استجاب لمعاذ فأسلم وصلى وصام وزكى، والبعض بقي على ما كان عليه في اليهودية. ومن بقي على دينه فإن الإسلام يقره على ذلك مع دفع الجزية سنوية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قالوا عن يد يعني أن كل إنسان لزمته الجزية يذهب بها بشخصه ولو كان أمير قومه ويدفعها للعامل بيده يدا بيد، لا أن يبعث بها خادما أو جاره أو ولده أو كذا، لا، لا بد ليرى تلك الصورة لعله فيما بعد يشمئز منها أو يتثاقل منها ويرى أن الإسلام عزة له فيرجع إلى الإسلام. فمعاذ رضي الله تعالى عنه كان أميرا وكان قاضيا وكان مزكيا وكان جابيا للجزية. وفي هذا الحديث مجال للعلماء في أخذ العروض في الزكاة، ولفظ هذا الحديث قد اختلف فيه. لما قال معاذ، لما قيل له خذ من كل حالم دينار أي جزية أو عدل ذلك ثيابة عروض، فتوسع بعض العلماء وقال يمكن أن يؤخذ في الجزية أي قيمة للدينار، الحد الرسمي دينار، فإذا رأى الجالب أو الجابي المصلحة في غير الدراهم تخفيفا على أهل الجزية أو مصلحة للمسلمين الذين ستوزع عليهم تلك الأموال فلا مانع. وجاء عن معاذ رضي الله تعالى عن إيتوني من الثياب اللبيس والخميص أو الخميس بالسين فإنه أرفق بكم وأنفع لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إلى هنا يقول بعض العلماء إيتوني ثيابا لبيسا خميصا، خميسا بالسين أو بالصاد، أرفق بكم وأنفع لأصحاب محمد. هناك من يقول في الصدقة وهناك من يقول في الجزية، فعلى رواية في الصدقة قالوا يجوز أخذ العروض عن الصدقة بدل المال، لأن هذه معاوضة بلباس بدل ما وجب في الصدقة. ويجاب الذين يمنعون العروض في الصدقة بقولهم إن الأصل أن يقبض الزكاة، فإذا قبض الزكاة من الإبل من البقر من الغنم ورأى أن سوقها من اليمن إلى المدينة كلفة ومشقة وخطر عليها في أخطار الطريق من العطش ومن الكسر ومن الموت، ورأى أن يستبدل بدلا منها ثيابا، فلا مانع في ذلك، لأنه يكون قد استلم الواجب الشرعي من الإبل أو من البقر أو من الغنم، وبصفته مفوض وهو أمين موكول إليه أن يعمل لمصلحة الفقراء والمساكين، فله أن يستبدلها بعدما حصلها من أصحابها على الوجه المشروع. فعلى رواية في الصدقة يكون أخذ الصدقة من أعيانها وأجناسها ثم استبدلها بعد ذلك من جديد بعد أن دخلت في عهدته. وعلى رواية في الجزية يكون لا علاقة لها بالزكاة ولا دخل لها في موضوع أخذ العروض أو القيمة فيما وجب من الزكاة، والله تعالى أعلم. هناك نقطة بسيطة نحب أن نلفت النظر إليها، وهي أن بعض المستشرقين والمستغربين، المستشرقون الذين يتناولون الإسلام والعلوم الشرقية، هم غربيون مسيحيون لكن يدرسون العلوم الشرقية ويعنى بها الإسلام، والغرب والمستغربون في نظر أهل الشرق الذين يتطلعون إلى علوم الغرب ويتأثرون بها. فالمستشرقون أحيانا يثيرون الفتن والشبه خاصة عند الشباب الذين لم يتمكنوا من دراسة الفقه الإسلامي ومعرفة ما وراء التشريع من الحكم. يقولون على ما تأخذون الجزية من الناس؟ لماذا تقيدونهم في حريتهم؟ ألم يقل سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين؟ وأنتم تريدون إما أن تكرهوهم على الإسلام وإما أن تأخذوا منهم الجزية. فيقال لهؤلاء رويدكم إن أخذ الجزية من هؤلاء وإبقاءهم على قيد الحياة واحترام دمائهم وأموالهم وأعراضهم لهي منحة من الإسلام إليهم، لأن الأصل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا ما تسامح المسلمون لبعض أهل الأديان وتركوهم وأشأنهم في دينهم بحريتهم وأخذوا عوضا عن ذلك دينار على الشخص، انظر في المعادلة بين دينار على الحالم وبين 2.5% على المسلم في ماله. هذا الذي يدفع الدينار ولو كان يملك الملايين فلا يؤخذ منه إلا الدينار، وبهذا الدينار يكون محفوظ الكرامة في دمه وماله وعرضه وتحت حماية الأمة الإسلامية، لأن الأمة الإسلامية ولها السيطرة والسلطان وهؤلاء في حمايتها أهل الذمة، فلو اعتدى عليهم من خارج الأمة لكان الذي يمنع الاعتداء ومسؤول عن حمايتهم هم جماعة المسلمين فيقاتلون دونهم، يقدمون أنفسهم من أجل حمايتهم. وبينما المسلم لا ينظر إلى شخصه وإنما ينظر إلى ما يملك، فكلما كثر ماله كثر ما يؤخذ منه. فإذا كان إنسان ذمي عنده 1,000,000 ريال ومسلم عنده 500,000 ريال، نأتي إلى الذمي لا نأخذ منه إلا دينارا، ونأتي إلى المسلم نأخذ منه إيش؟ ربع العشر. فكم يكون مقدار ما نأخذ من المسلم وهو مسلم، وكم يكون مقدار ما نأخذ من الذمي وهو على دينه ذمي؟ يبقى الكسبان في هذه الحالة من؟ الذمي ولا المسلم؟ الذمي. إذن لا غضاضة على الذمي أن يعيش تحت الحكم الإسلامي وأن يدفع الجزية وهي أقل بقليل كثير جدا عما يؤخذ من غيره وهو المسلم. في الوقت الذي تقوم الأمة الإسلامية على حمايته وحماية ممتلكاته. ومن عجب أيضا يا إخوان أن الإسلام يرحم الضعفاء من هذا الصنف، كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه مر به رجل عجوز شايب يتكفف الناس السؤال، قال له تعال إيش بك أنت؟ ما الذي حملك إلى هذا؟ قال ماذا أفعل؟ أسأل لأجمع الجزية. ماذا قال عمر؟ روح. لا، قال ما أنصفناك، أكلناك شابا، يعني لما كنت شبابا كنت تدفع الجزية ونأخذها، وضيعناك هرما. أنت الآن ما تستطيع أن تعمل. ثم أخذ وفرض له من بيت مال المسلمين ما يكفيه ورفع عنه الجزية. هل يجد هذا في دينه ولا في ملته؟ هل يجد هذا العطف وهذا الحنان وهذه المساعدة عند قومه؟ والله لا يجدها. إذن كل من تكلم في هذا الموضوع أو أصغى إليه ما فقه حقيقة الفقه في الإسلام وهذا الباب من حيث هو.